الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا وحفظ لنا القرآن شرعا ودستورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نرحب بكم إخواني في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه. إخواني، كان اللقاء الماضي عن منزلة هذه التقوى، أنها وصية الله، وصية النبي، وصية الصحابة، وأنها للعبد في الدنيا تحفظه من الأعداء ويكون في محبة الله ومعيته، وتكون بركة له في الرزق، وتكون سبب رئيس في تفريج الكرب وفي صلاح العمل وفي مغفرة الذنب، وأنها سبب في العلم، هذا في الدنيا. بقي لنا أن نشير إلى أن هذه التقوى، هذه الثمرة، هذه النتيجة للصيام أيضا في الآخرة لها شأن عظيم. هذا الشأن إخواني يتمثل في أن الله تبارك وتعالى يتقبل من المتقين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأن أصحاب التقوى في الجنة: إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن المتقين مفازة حدائق وأعناب. وهذا كثير في القرآن، فأنت في شهر القرآن اقرأ، وكلما مررت على جائزة وعلى فضل لأهل التقوى فأبشر، فأنت منهم إن صمت صياما حقيقيا ووصلت التقوى إلى قلبك. كيف أعرف أنني وصلت إلى التقوى؟ يعني ما هي العلامات، ما هي السمات، ما هي الأشياء التي أعرف بها هل أنا من المتقين أم لا؟ خذ العلامة الأولى، وكل علامة أخي المستمع المشاهد الكريم، كل علامة توقف فيها مع نفسك قليلا ولو للحظة وفكر: هل أنا منهم أم لا؟ وكيف أصل إليها؟ العلامة الأولى، هذه العلامات التي سأذكرها الآن في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة في سورة البقرة، الله تبارك وتعالى قال في أول كتابه جل وعلا: ربنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن لا شك فيه، هدى للمتقين. يعني هذا القرآن يهدي وهداية لأهل التقوى، يعني كأنه دليل لأهل التقوى إلى أن يصلوا إلى الجنة، هدى للمتقين. ثم بدأ ربي سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء. خذ العلامة الأولى، هدى للمتقين: واحد، الذين يؤمنون بالغيب. أقف عند هذه قليلا وأبين لك معنى يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب يعني يعتقدون بصدق ما أخبر به الباري جل وعلا عن الأمور الغيبية، اعتقادا يقينيا يدفع إلى العمل. خذ مثال الجنة، هل رآها؟ هل رأيتها؟ هل رأيتها أنا؟ لا، لكن الله أخبرنا أن هناك جنة وهناك نار، وأنهما موجودتان الآن ولا فناء لهما، والجنة والنار حق وهما موجودتان لا فناء لهما، كما قال الناظم. الجنة، هل أنت تؤمن أن هناك جنة وأن هناك نار؟ ربما يقول قائل: نعم، نعتقد ذلك ونؤمن أن هناك جنة وهناك نار. هل هذا الاعتقاد أثمر في قلبك أنك تعمل إلى الأعمال التي توصل إلى الجنة وتبتعد عن الأعمال التي توصل إلى النار؟ إن كنت كذلك فأبشر، فهذه الصفة الأولى لأهل التقوى، وهي من أعلى الصفات، يؤمنون بالغيب. يؤمنون بكل خبر جاء في القرآن أو في صحيح السنة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الغيب التي لم نراها، فصدق بها وأيقن وانفعل بالقلب للعمل بهذا الاعتقاد. لا تقول أنا أعتقد بالجنة ولا تشمر ولا تعمل أعمال أهل الجنة، هذا اعتقاد باطل. لا تقول أنا أعتقد أن في نار ثم أنت ترتكب أفعال أهل النار، هذا والله بعد عن الحقيقة. إذن إن كنت تصدق الجنة والنار، أن في جنة وفي نار، إذن ستنفعل بهذا وستعمل لأعمال أهل الجنة وستبتعد عن أعمال أهل النار. وأضرب مثال آخر، القبر. القبر نمر على القبور جميعا ولا نشاهد شيئا، ولا نشاهد منكر ولا نكير ولا سؤال القبر ولا فتحة في القبر إلى الجنة ولا فتحة أخرى إلى النار. هل أنت تعتقد أن في القبر عذاب لأهل المعاصي وأن هناك نعيم لأهل الطاعات؟ هل أنت مصدق بذلك؟ هل أنت مصدق وموقن أنك ستسأل في قبرك من ربك، ما دينك، من نبيك؟ هل أنت مصدق أن كل الناس سترجع عنك حينما يصل بك إلى القبر ويبقى معك العمل، سيدخل معك القبر؟ والله إن كنت صالحا دخل عليك بصورة رجل حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الرائحة، فتقول له هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، فستقول أنت وأنت في قبرك أتكلم؟ نعم. كيف؟ الله أعلم، هذا الغيب. ستقول للداخل هذا في صورة حسنة، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، من أنت؟ فيقول هذا الداخل أبشر، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا قيام الليل، أنا صلة الأرحام، أنا الزكاة، أنا العفو عن الظالمين، أنا الإحسان إلى غير ذلك، أنا عملك الصالح. ثم يقول لك واسمع إلى هذا الشرط وشوفه عندك ولا لا، انظر في نفسك هل هذا عندك أم لا. يقول والله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله عني خيرا. الله أكبر، هذه العلامة أنك تكون سريع في الطاعات وبطيء في المعاصي. لما تسمع بأمر من أمور الخير تسرع، الله أكبر، تنتفض إلى الصلاة، إذا نادى منادي إلى الصدقة وعندك مال تتصدق، إذا نادى مناد إلى العفو والتسامح تكون أول المسارعين. لماذا؟ لأن هذه العلامة التي يخبر بها العمل صاحبه، والله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، اسمع، فجزاك الله عني خيرا، ثم يفتح له بابا إلى الجنة. ما هذا الكلام؟ القبر هنا أو هناك في القرية الفلانية أو في البلد الفلاني يفتح منه فتحة إلى الجنة؟ نعم، الجنة التي هي فوق السماء السابعة وتحت العرش، يفتح من القبر فتحة إلى الجنة؟ نعم، هذا هو الإيمان بالغيب، أن تصدق بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب ربنا جل وعلا، يفتح له فتحة إلى الجنة، إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيرى، يعني الميت، أنا أو أنت إن كنا من الصالحين نسأل الله أن نكون منهم، فيرى مقعده في الجنة، ويرى زوجاته من حور الجنة، ويرى قصوره في الجنة، ويرى أنهار الجنة، فيقول هذا الميت ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له نم نومة العروس. وفي رواية قبلها يقول الله تبارك وتعالى أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا الكلام نسمعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه. هل أنت مؤمن بذلك؟ إذا قلت نعم أقول سؤال آخر، هل أنت تعمل بهذا الاعتقاد؟ هل أنت تعمل بهذا الاعتقاد فتحاول أن يكون عملك عملا صالحا، فتسرع في فعل الطاعات وتتأخر وتبتعد عن فعل المحرمات؟ إن كنت كذلك فأبشر، فأنت منهم، وأسأل الله أن نكون جميعا منهم. إذن الصفة الأولى لأهل التقوى التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، وهذا الغيب فيه من الموت ومن ملك الموت ومن عذاب القبر ومن نعيم القبر ومن النفخ في الصور ومن الحشر إلى أرض المحشر حفاة عراة غرل، وإلى دنو الشمس من رؤوس العباد وتكويرها فوق رؤوسهم، ومن العرق الذي يلجم الناس إلجاما، ومن الفرار في أرض المحشر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ومنه حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تخلي رسل ربنا جل وعلا، وليس هذا عيبا، إنما هذا أمر الله أن ينصرفوا عن الشفاعة وتحول إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومنه الصراط والميزان وتطاير الكتب إلى غير ذلك. هل أنت مصدق؟ نعم مصدق. السؤال الثاني، هل أنت تعمل بهذا الاعتقاد وهذا التصديق فتعلم أن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ تعلم أن كما قال ربي جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعرف أن هناك ميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ميزان توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل ويوزن فيه صحف الأعمال، كما جاء عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أخي، العلامة الأولى لمن وفق في صيام رمضان أو لصيام رمضان فأثمر في قلبه تقوى، هذه التقوى عرفناها وعرفنا المنزلة والفضل في الدنيا والآخرة، ثم الآن نتعرف عن علامات أهل التقوى. العلامة الأولى أنهم يؤمنون بالغيب. العلامة الثانية، ويقيمون الصلاة. هل أنت منهم ممن يقيمون الصلاة؟ وتصور معي واستدرك على نفسك، إقامة الصلاة أن تصلي 5 صلوات في المسجد للرجال جماعة إلا من عذر. يعني إقامة الصلاة ليس معناه أن تصلي فقط، لا، معناها أن تصلي 5 صلوات في المسجد جماعة إلا من عذر يمنع عن إتيان المسجد أو يمنع عن صلاة الجماعة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العذر فقال مرض شديد أو مطر شديد، وأخذ العلماء من كلمة المطر أن ما يحول بينك وبين المسجد شيء يمنع من المسجد. إذن العلامة الأولى يؤمنون بالغيب، وضربنا عدة أمثلة للغيبيات التي يجب أن يؤمن بها العبد المؤمن، ومنها الملائكة. قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك معك ملائكة، ملك على اليمين ملك على اليسار، الملائكة تكتب، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك السيئات، ملك اليسار يكتب السيئات. هل أنت مؤمن بذلك؟ مؤمن بأنه ما يلفظ من قول، يعني ما من كلمة تخرجها من فمك إلا ولديه سبحانه وتعالى ملك يكتبها، إما أن تكون في صحيفة الحسنات وإما أن تكون في صحيفة السيئات. ثم بعد الإيمان بالغيب ويقيمون الصلاة، هل أنت ممن يحافظ على هذه الصلوات 5 حيث ينادى بهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليهن، يعني على 5 صلوات في المسجد جماعة، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. من حافظ على هذه الصلاة كانت له نور يوم القيامة، نور عندما تنزل الظلمات، نور على الصراط الذي هو مظلمة، يعني حالك الظلام. صاحب الإيمان صاحب الصلوات 5 يكون له نور، وتكون له نجاة وتكون له برهان يوم القيامة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة هي أن تحافظ عليها خمسا في المسجد جماعة كما قلنا إلا من عذر، ومن حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. تصور صاحب الإهمال في الصلاة يحشر مع هؤلاء الأربع وهم أشد الناس كفرا، فرعون، وأنتم تعرفون فرعون شغلته الدنيا وقال للناس بل ظن أنه الإله فقال أنا ربكم الأعلى، وهامان هذا وزيره الذي قال له ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وقارون صاحب الأموال التي كانت كنوزه خزائنه مفاتيحها لتنوع بالعصبة أولي القوة من كثرتها ومن كثرة ماله، الله تبارك وتعالى جعله عبرة وخسف به وبداره الأرض، وأبي بن خلف تاجر قريش الذي كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أكفر الناس، فشغل هذا بتجارته وشغل هذا بوزارته وشغل هذا برئاسته وشغل الآخر بماله، فمن انشغل بشيء من ذلك كان مفرطا في هذه الفريضة العظيمة التي هي الصلاة. إذن من علامات أهل التقوى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه العلامة الثالثة التي ربما نتوقف عندها في هذه الحلقة، أنهم يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. العلم رزق، العلم رزق، الصحة رزق، الولد رزق، المال رزق، هل أنت تنفق مما رزقك الله في سبيل الله؟ هل ببدنك تعمل في خدمة المحتاجين وتشفع لهذا وتساعد ذاك؟ هل أنت ممن يعلم الناس العلم الشرعي وتسعى إلى نشر العلم بين الناس، العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت ممن ينفق في سبيل الله سرا وجهرا وتتصدق للأيتام والفقراء والمساكين وتصل بهذا المال أرحامك؟ هل أنت منهم؟ إن كنت كذلك فأبشر، فأبشر، فهذه علامة التقوى. إذن ثلاث علامات ذكرناها في هذه الحلقة أعيدها مرة ثانية، الذين يؤمنون بالغيب أنت منهم الحمد لله، ويقيمون الصلاة منهم الحمد لله، ومما رزقناهم ينفقون أنت منهم الحمد لله، وإن لم تكن منهم فحاول أن تكن منهم ومعهم. أسأله سبحانه وتعالى إلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله نكمل عن علامات أهل التقوى، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله، وأن يجعلنا من الصائمين حقا، اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.